السلام عليكم. اليوم القصة عن فادي. فادي رجل يعيش في مدينة جبل علي في لبنان، عمره 47 سنة. فادي متزوج من امرأة اسمها لينا، وكان يحبها حب خيالي. فيوم من الأيام تعرف على شاب سوري اسمه حذيفة عزام. حذيفة مواليد 1972، أكبر منه تقريبا عمره 49 سنة. وصارت العلاقة بين فادي وحذيفة علاقة أخوية لأبعد درجة، لذلك فادي كان يساعده ويوفر له شغل، وكان دائما يعزم عنده في البيت، بيته اللي في جبل علي. وعلى فكرة جبل علي من أجمل المناطق السياحية في لبنان. المهم أركم بالطويلة، أصبح حذيفة جدا مقرب من فادي، يتغدى عنده ويتعشى عنده ويسهر عنده وكذا، لدرجة أنه صار يمون على أهل البيت ويعرف، يعني تعرف على زوجة فادي اللي هي لينا. لكن بعد مدة طويلة صار هذا حذيفة يزور بيت فادي بدون علمه وفي غيابه. في البداية كان يعتقد فادي ان الموضوع مجرد يعني صدفة وغير محسوبة، وانه ما كان يقصد لكن بعدين لا، شاف انه في علاقة غريبة بين زوجته لينا وبين حذيفة. الموضوع تطور وصار فادي يحذر زوجته لينا، قال لها يا لينا كأنك يعني تماديتي في العلاقة، وانت يا حذيفة أرجوك لا تزور بيتي إلا بعلمي وبعد ما تستأذن وهذه الأصول وهذا الكلام. يعني قال حاضر، وانت ترى يعني فهمتني غلط، وانت مثل خيي وانت كذا. قال لا ماشي. لكن بعدين اكتشف فادي ان حذيفة ما زال مستمر بالتواصل المريب مع زوجته لينا، فصار يراقب الوضع، يسوي نفسه انه مشغول وانه بيروح منطقة بعيدة وانه يتأخر اخر الليل وذاك اليوم، ويراقب البيت ويشوف حذيفة وهو يدخل عند لينا. عطاهم كذي بو 10 دقائق ربع ساعة ودخل عليهم وتأكد من صحة شكوكها. طبعا تفاجأت لينا وعشيقها حذيفة بأن انفضح أمره. شنو كانت ردة فعل فادي؟ فادي حكم عقله وقال حق حذيفة اهدأ اهدأ اهدأ، اطلع برا البيت، وانت يا لينا اللي بيننا انتهى، لا بأرتكب في جريمة اقتلك واقتل حذيفة وابتلش بدمكم، وانتم ما تستاهلون اصلا اضيع وقتي، انت امرأة خاينة، خلاص راح ننفصل. صار الترجاه والله يخليك واستر علي ولا تقول لحد وكذا. قال له خلاص انا راح اطلقك بكل هدوء وبدون مشاكل. حتى انها بعد كم يوم، وهو طبعا ترك لها البيت الى ان يتم الفصل بينهم في المحكمة، صارت الترجاه تقول الله يخليك حتى لو تبي تطلقني بدون ما تجيب سيرتي يعني او تشوه سمعتي او تقول لهم ان القصة اللي حصلت، خلاص تبي تطلقني مشكور وخلنا يعني ننفصل بكل هدوء. قال لها انا ما عندي مانع، خلاص روحي في حال سبيلك وانا بحال سبيلي. فعلا ما صار يروح البيت، ترك لها البيت وصار يهتم بشغله ويبات عند أخته. عنده أخت اسمها فاتن، وأخته تملك مشروع سياحي وفيها يعني مثل المنتجع السياحي وغيره. فصار ينام فادي في هالمكان، وترك له البيت إلى أن يطلقها ويخلص منها، وعاد خلاص يأخذ بيته وتذل فيه. وهذا التصرف يعني بصراحة أنا أشوفه حكيم جدا. ليش وصخ إيدينا في وحدة حقيرة مثل هذه؟ ليش أضيع نفسها؟ خاينة خلها تولي، ريح راسك، إيش تبي فيها تقتلها يعني؟ وش الفائدة؟ خلها تولي لعنت جدها. وهذا اللي سواه فادي. لكن من الرجل اللي يقدر يتحكم بأعصابه؟ والله نادرا، لأن يعني ردة الفعل هي وليدة اللحظة. يعني اللي يشوف المنظر هذا لابد أنه يرتكب جريمة بحسب قدرته، يقطعها ويقطع لوياها لكن هذا مسك نفسه أعصابه. وفي بعض الرجال فعلا ترى أعصابه جامدة. المهم استمر على هالحال بعيد عن بيته كم أسبوع، إلى أن يوكل له محامي ولا أن يتم الفصل بينهم بشكل رسمي. قامت لينا تواصل معاه، تقول له يا فادي تعال خلينا نجلس مع بعض ونتفاهم على موضوع الانفصال واللي تبي، يعني بكل تفاهم. قال أنا ما عندي مانع، خلاص متى؟ اليوم الفلاني. قال خلاص أنا راح أجي لك البيت. وهو بيت هذا، راح البيت وكانت هي موجودة وتسوي نفسها يعني ندمانة والله يخليه. قال ترى على فكرة أنا جاي علشان تفاهم على الانفصال مش علشان تراضى يعني. قالت لا خلاص أنا راضية، لكن أنا أبيك تسامحني على اللي صار كذا. قال لها ماشي ماشي. قالت لا أنا محضرت لك أكل ونبي ناكل مع بعض وعشان العيش والملح اللي بيننا. قال لها ماشي. حطت لها الأكل، من ضمن الأكل كان فيه ملوخية، وهو لأنه يحب أكلة الملوخية فتقول أنا سويتها لك لأني أدري أنك تحبها. قال لها مرسي كتير يعني. المهم كلا معاها وشرب من هالملوخية شوي ويحس بألم. يا ساتر يا فادي يا فادي، كلنا ندري، كلنا حتى الحين يسمعون القصة كلنا خايفين تسوي فيك شيء إلا أنت، ما أدري ليش. يعني واحدة مسوية فيك هالعمايل وانت بتطلقها، رايح لها البيت وتاكل عندها، ليش ليش يا فادي؟ فادي حس بالألم، مغص ألم، بدت الآلام هذه كأنها سكاكين في معدتها. شوي بدأ يستفرغ وسقط على الأرض ميت. حطت له سم سيانيد، هذا شو اسمه سيانيد أو اللانيت، هو تقريبا نفس السم يستخدم في قتل الحيوانات وغيرها. ويموت فادي ولا من شاف ولا من دري. شوي ويطلع من داخل البيت منو؟ حذيفة العشيق. تعاونت لينا مع العشيق وشالوا جثة فادي وحطوه على السرير، وقاموا طعنوا فيه علشان يتأكدون انه فارق الحياة. المهم ياخذون الجثة بهالليل بدون ما حد يدري ويرمونه على أطراف جبل علي في مثل الوادي، وصخور كثيرة ومن الصعب جدا أن واحد يوصل لهالمكان هذا اللي يرموا فيه الجثة. المهم أركم بالطويلة، من اللي فقد فادي؟ أخته فاتن. يجي نام عندها دائما، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم استغربت، قامت تتصل عليه يرن تليفونه لكن ما يرد. شوي وتوصل لها ومجموعة من أفراد أسرتها رسائل من تليفون فادي، يقول لهم فادي أنا كرهت الحياة وأنا عرفت حقيقة المشاكل اللي تصير لي في حياتي إن كلها بسببكم، ويعني في رسائل يرسلها فادي لافتعال المشاكل مع أفراد أسرته ومع أصدقائه ومع كثير من الأشخاص المقربين له. استغربوا طبعا من اللي كان يستخدم التليفون، زوجته لينا. ليش تسوي شيء؟ علشان لا حد يسأل عن فادي أو يبحث عنه، يعتقدون أنه موجود لكنه زعلان ومعصب وكذا وغيره. استمرت فترة وهي ترسل هالكلام، هذا ما عجب فاتن ولا اقتنعت فيه، وتعرف أسلوب أخوها. راحت كلمت أبوها، قالت له يا يبا شوف فادي وين راح. قال له هو بيبعث رسائل حتى باعت لي. قالت له لا يا بابا، أنا متأكد أنه في شيء، وهذا ما هو أسلوب فادي. الله يخليك، روح تأكد، روح لبيته، بيته في منطقة البساتين، ويروح له إلى البساتين اللي قاعدة فيه منه لينا. سألها وين فادي، قالت فادي آخر مرة شفته كان عندي، ومر عليه صاحبه وكان ماخذ أغراضه هو زعلان، وقال أنا بروح إلى سوريا. هي طبعا تلمح إلى أنه راح مع صديق له إلى سوريا، وهم عارفين أن له صديق سوري اللي هو حذيفة، فقال يمكن صح راح مع حذيفة عزام. رجع إلى أخته، أخت فادي اللي هي فاتن، قال لها يا فاتن يمكن رايح إلى سوريا وكذا. قالت لا لا مستحيل، وليش يروح إلى سوريا بهالوقت؟ وبعدين ليش ما يبلغني وهو صار له أيام وهو ساكن عندي، يعني في سكن في المشروع السياحي اللي هي تملكه. لا لا أنا ماني مقتنع في هالموضوع يا بابا، الله يخليك روح تأكد، وهذه ترى بينها وبين فادي مشاكل. وقالت له الحقيقة، لأن فادي الوحيدة اللي قال لها وكشف لها السر، الخيانة اللي ارتكبتها لينا هي فاتن، هي الوحيدة تدري. لما فقدت فادي وكانت خايفة من لينا، قالت لأبوها، قالت له يا بابا ترى في مشكلة، وفادي يوم الأيام شافها ومعاها صديقها أو عشيقها اللي هو صديق كذلك اللي هو حذيفة. هني الأب لما قالت إنه يعني فاتن قالت إن اللي عشيق لينا هو حذيفة صديق الشاب السوري، شلون كان مسافر معاه إلى سوريا؟ هني قال لا لا لا لا، الأمر فيه شيء مريب. رجع إلى بيت فادي، لاحظ شيء غريب، أن لينا جالسة تحرق في برميل، حاطة برميل عندها في البيت، وحاطة فيه بعض الأشياء الشخصية من ملابس وغيرها وتحرق فيهم. وهذا الأمر خلاها شوي يشك في وجود أمر ما هو طبيعي. سألها قال شنو هالشيء، قالت له ما خصك وهذا أغراضي وأنتم ازعجتوني ها. قال أنا عمك، أنا أبو فادي بتحكي معي هيك وأنا بدور عليك. قالت له ما خصك، خلاص حل عني وروح دور على ابنك. هذا ما عجب الكلام، وعلى طول يروح يبلغ السلطات الأمنية. قال لهم أنا شاك أن ابني مختفي وأن حاصل له شيء، وخصوصا بعد ما شفت زوجته تحرق بعض الأشياء الشخصية المتعلقة فيه وحطتها في برميل وتولع فيه. راحوا الأمن حققوا معاها، قالت أنا على خلاف معاه وعلشان كذي حرقت الملابس. قالوا زين وين فادي؟ قالت والله ما أدري، في واحد أخذه وكأنه رايح إلى سوريا قالوا ماشي. أثناء وجود رجال الأمن انتبهوا على أمر كذلك أثار فضوله، وجود فراش تعرفون مرتبة السرير هذه محترقة، ما بقى منها إلا الأسياخ أو اللي يسمونها السبرينجات. تعرفون السبرينجات؟ تعرفون مرتبات الفرش الكبيرة هذه يكون فيها مثل السبرينج المطاط هذا من المعدن، ولما يتم حرق الفراش ما يبقى منه إلا الهسلاك هذه. وشافوا إنه قريب من بيت فادي، حطوا هالملاحظة عندهم وأخذوا أذن من النيابة بتتبع إشارة الاتصالات من هاتف فادي. هم لما سألوها قالت إنه طلع في تاريخ 20/8، الكلام هذا في 2023، إن 20/8 غادر البيت ورايح متوجه إلى سوريا. لما تتبعوا الاتصالات تبين إن هاتف فادي لا يزال موجود في منطقة البساتين من تاريخ 20/8 إلى 26/8، وكان يرسل فعلا منه رسائل إلى مجموعة من أصدقائه وأقاربه واللي حواليه. إذن هو موجود ولا سافر. خذوا إذن نيابة وقالوا نبي نفتش البيت. ليش هم يفتشون البيت؟ يبي يتأكدون المرتبة أو الفراش اللي تم حرقه هذا واللي موجود خارج بيت فادي هو له ولا شنو السبب اللي تحرقه؟ يعني إذا ما تبي تخلص منه ترميه عند القمامة مثلا، ليش تحرقه؟ لما جوها على فجأة يعني قالوا لها احنا بنفتش، قالت ايه تفضلوا. ايه مأمنة لانها مرتبة الامر وماسحة كل البصمات وكذا، لكن ما تدري اهم جايين لغرض معين. اول ما توجهوا الى غرفة النوم ويشوفون السرير بدون مرتبة فاضي، قالوا لها وين الفراش اللي على السرير هذا؟ قالت ليش؟ قال أنا سألك إحنا وينه؟ قالت قديم وتخلصت منه. قال أنا ماشي. هو نفسه اللي موجود خارج البيت ومحترق صح؟ هني خافت وبدت تتوتر وما هي عارفة إيش ترد عليهم وكذا. قالت إيه. قالوا زين ليش حرقتي؟ قالت ها ما عندها رد. أخذوها معاهم للتحقيق ورفعوا المرتبة المحروقة، وفعلاً استطاعوا الأدلة الجنائية أن يعثرون على بقايا من دماء فادي على نفس الفرشة المحترقة هذه. ولما خضعوا البيت للفحص الجنائي لقوا كذلك آثار من دماء فادي بعد ما فحصوا الدي ان اي وأخذوا عينة من أفراد أسرته، وتبين أن هذه الدماء تعود لفادي. أهني لينا خلاص شافت ان الامر انكشف وبطت الجربة وارشدتهم عن مكان وجود جثة فادي، حتى انهم لما عثروا عليها لقوها في حالة مرعبة. شو مسوية فيها الحقيرة؟ مطعنته، ولما جوا يرمونه في الوادي او في طرف جبل علي كابين عليه مادة الأسيد علشان يمحون جميع بصماته وحتى أن ما حد يقدر يتعرف عليه. ارفعوا الجثة واعترفت على أن اللي شاركها هو صديق فادي، وهو في نفس الوقت عشيقها اللي اسمه حذيفة عزام. لكن تفاجأوا بأن حذيفة غادر البلاد عن طريق بلدة تدعى بلدة عين عطا، هرب عن طريق هالبلدة هذه لأنها حدودية بين لبنان وبين سوريا. لكنهم توصلوا أن في أشخاص متورطين في تهريب حذيفة عزام، حتى أنهم تم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بأنهم أخذوا منه أموال وساعدوا على الهرب، لكنهم ما كانوا يدرون انه هارب من جريمة قتل. ولا يزال حذيفة عزام موجود في سوريا وجاري يعني مطاردته من قبل السلطات، لكن تعرفون الأحداث الأخيرة هذه تسببت بتأخير تسليم المتهم إلى لبنان. أما لينا فاعترفت بجميع التفاصيل وهي تواجه الآن حكم الإعدام. طبعا حكم الإعدام متوقف، ممكن راح تأخذ لها سجن المؤبد. طبعا تبون الصدمة في القصة؟ باعترافات لينا قالوا لها ليش قتلتي؟ خلاص الرجل أصلا يعني تجاوز موضوع خيانتك وراح يطلقك وما عنده مانع، ليش قتلتي؟ قالت لا وليش أخليه يطلقني وأنا أضل بالشارع؟ خليني أقتله وأخذ البيت وأعيش فيه أحلى حياة مع عشيقي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.